وللتأكيد على كمال علمه وكمال قدرته، وأن جميع المعلومات في علمه سواء، وأن جميع الممكنات في قدرته سواء. يقول عز من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الدابة كل ما يدب على الأرض فهو دابة، إنسان، حيوان، حشرة، طائر، مهما طار لابد أن يحط على الأرض. ما من دابة في الأرض على ظاهر الأرض، في داخل الأرض كالدود، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. على بمعنى من، أي من الله رزقها، أو هي على بابها، على الله رزقها فضلا وتفضلا، لا وجوبا، إذ لا يجب على الله شيء. لكن الكلمة تشعر بحق وتشعر بواجب، على كلمة تشعر بالوجوب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن كانت الكلمة تشعر بذلك، ولكن المعنى أن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق ما خلق تفضلا منه لا وجوبا، إذ لا يجب عليه شيء. وإذا كان على الله رزقها، إذن فلابد أن يعلم حجمها، مكانها، ما يصلح لإعاشتها، ما يكون بها به قوامها. فتدبير الرزق لكل الكائنات يقتضي علما لا يساويه ولا يدانيه، علم، يقتضي علم إله قادر واحد متصرف مدبر، حتى يرزق الهاجع والناجع، حتى يرزق الطائر في الهواء والأسماك في أعماق الماء. على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، حياتها وموتها، وجودها في الأصلاب، وجودها في الأرحام. يعلم أولها ويعلم آخرها، يعلم بدايتها ويعلم نهايتها. فالآية تدلل على منتهى الكمال في علم الله. دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كل المعلومات في كتاب مبين في اللوح المحفوظ، كل الخلائق مسطورة في الكتاب في اللوح المحفوظ، كل في كتاب مبين. آية تدل على كون الله تبارك وتعالى عالما بعلم أزلي لا يزيد ولا ينقص، تدل على كمال العلم لله. وتأتي الآية التي تدل على كمال القدرة، فيقول عز من قائل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض بما فيها وبما عليها وبما احتوت عليه في ستة أيام. قيل هي من أيام الدنيا، ما يوازي أيام الدنيا، والله أعلم تبارك وتعالى بأيامه، فهو الذي خلق المكان وهو الذي خلق الزمان. وكان قادرا على أن يخلق كل ذلك في أقل من لمحة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة في طرفة عين أو أقل، لكنه أراد أن يعلم الخلائق التأني في الأمور والصبر والتأني والإتقان والإحكام. وكان عرشه على الماء. يفهم من الآية أن أول ما خلق العرش والماء، إذ قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، إذن فقد كان العرش موجودا وكان الماء موجودا. وقيل إن الله خلق العرش أولا ثم خلق الماء ثانيا. كيفية الخلق فيها كثير من كلام المفسرين في الكتب لا يجب أن يلقى إليه بال، إذ لا يعلم ولا يعلم أحد كيف خلق الله السماوات والأرض والإنسان. وربنا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. إذن فنحن نؤمن بما قيل لنا، نصدق قول الله عز وجل، ولا نعمل الفكر والعقل فيما لا يجب للعقل أن يعمل فيه. من أمثلة ما قيل أن الماء كان ياقوتا، خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فتحولت إلى ماء، إلى آخر الكلام. أمور لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمور لم ترد في القرآن تفصيلا، أمور لا يمكن للعقل أن يصل إليها. فإياكم وما كتب من مثل هذه الأمور لتخويف الناس أو لتسلية الناس أو يعلم الله بنية القائلين فيما قالوا. هو سبحانه وتعالى يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أيام الدنيا، أيام الآخر، إلا يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. كم هي أيام الدنيا؟ يعلم الله. كان عرشه على الماء. هل يحمل الماء العرش؟ وهل العرش يحمل الله؟ وهل الملائكة حملت العرش لم تكن موجودة ولا ذكر لها؟ إذن فالعرش والماء والفرش والخلق والملائكة وحملة العرش، الكل محمول بقدرته، مقهور في خطته. كان الله ولم يكن شيء. لذا حين جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألوه عن هذا الأمر كيف كان، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء. إذن لم يكن هناك عرش ولم يكن هناك ماء. يفهم من الآية أن العرش أكبر المخلوقات كما قيل، وأعظمها على الإطلاق. يفهم أن العرش سبق خلق الماء، أي أن خلق العرش سبق خلق الماء. إذن فالماء لا يحمل العرش، طالما تبع خلق الماء خلق العرش، فماذا كان يحمل العرش قبل خلق الماء؟ وحين يقول عن يوم القيامة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، من قبل خلق الملائكة من كان يحمل العرش؟ هو الله، هو الله، ليس كمثله شيء. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم، يعاملكم معاملة المختلف، أيكم أحسن عمل. خلق السماوات لما فيه، خلق الأرض لما عليها، كل ذلك من اجل الامتحان، من اجل الاختبار. نعم، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ انتبه، لولا الارض ما وجد ما تمشي عليه، ولولا الزرع ما وجد ما تعيش عليه، ولولا الكنوز ما وجد ما تتصارع عليه، ولولا النجوم ما وجد ما تهتدي به، ولولا الشمس ما وجدت الأيام، ولولا القمر ما وجدت الشهور. إذن فكأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات وخلق الأرض أدوات، أدوات الهدف منها وجودك، الهدف منها بقاء الإنسان ووجود الإنسان. إذ وجود الإنسان وبقاء الإنسان يعتمد على وجود الأرض وعلى وجود السماوات وعلى وجود المياه وعلى وجود الأمطار وهكذا. فكأن خلق السماوات والأرض من أجل وجود الإنسان، من أجل بقاء الإنسان، أيضا من أجل استدلال الإنسان على الخالق سبحانه وتعالى. إذ حين ترى ما ترى تقول كيف وجد ومن أوجده، ولا بد لكل موجود من موجد، ولا بد لكل نظام من منظم، ولا بد لكل انتظام من مدبر، ولا بد لكل حركة وسكون من مهيمن. فتستدل بخلق السماوات والأرض وما فيها على وجود الخالق، فتخضع وتخشع وتؤمن وتلجأ إليه. خلق السماوات والأرض ليبلوكم. إذا فالامتحان هنا امتحان في كل شيء، في العقيدة وفي العمل وفي السلوك وفي أعمال القلب وأعمال الجوارح. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا لسحر مبين، إن هذا لساحر مبين. قراءته. ولئن أخبرتهم يا محمد أن بعد الموت بعث، وأن بعد الفناء ابتداء، وأن من قدر على الإبداء قدر على الإعادة بعد الإفناء، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا القرآن، إن هذا القول بالبعث، إن هذا ما تدعيه من بعث وإعادة، ليقولن الذين كفروا إن هذا القول، إن هذا الوعد، إن هذا البعث، إن هذا القرآن الذي يقول ذلك، إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا إلا باطلا بطلان السحر. فقد كانوا يعتقدون في بطلان السحر، لم يكونوا يعتقدون في قوة السحر كما كان قوم فرعون، وإنما كانت العرب تعتقد أن السحر تخييل وباطل. من هنا عبروا وشبهوا القول بالبعث بالسحر في بطلانه وتخييله ولا حقيقة له. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لئن أخرنا عنهم العذاب الإهلاك أو عذاب القبر أو عذاب يوم القيامة، لئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة محدود. كلمة أمة كلمة جامعة تأتي على ثمان معان. أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله معلم الخير القائم في العادة. الأمة الشريعة والدين، إنا وجدنا آباءنا على أمة. الأمة الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسقون. الأمة أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء أمم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل أتباع الأنبياء. الأمة المدة من الزمان، وقال الذي نجا منهما وادكر بعده أمة بعد فترة أمة. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن استهزاء واستعجال، ما يحبسه، لما لم يأتي العذاب، ما المانع؟ ألا يوم يأتيهم العذاب الموعود ليس مصروفا عنهم أبدا، محيط بهم لا محالة، حائق بهم لا شك، ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم أحاط، أحاط إحاطة السوار بالمعصم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذن الكلام في أوله يفيد الاستعجال وليس الاستهزاء. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. كلمة ما يحبسه دليل على استعجالهم لوقوع العذاب، كما قالوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لكنه بدلا من كلمة يستعجلون قال يستهزئون، ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم ما كانوا به يستعجلون، هذا هو قياس الكلام. فقال ما كانوا به يستهزئون ليبين أن استعجالهم للعذاب لم يكن حقا حقيقة في نفوسهم، وإنما استعجالهم بالعذاب كان استهزاء بالواعد والوعيد والوعد، ليبين لك أن الاستعجال ليس على حقيقته، هل يستعجل العذاب أحد، وإنما كان استهزاء. لذا بين ذلك بقوله ليس مصروفا عنهم، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وحاق بهم حاق ما كانوا به يستهزئون. أيها الأخ المسلم، وما النتيجة وما النهاية؟ هذه الزينة في السماوات، النجوم بالبلايين لا عد لها ولا حصر ولا يعرف عددها، وفشل العلماء في عدها. الأحجام المهولة، السماوات وما فيها، الأرض وبما فيها من كنوز، الأقمار والشموس، كل ذلك ما نتيجته وما نهايته؟ الدمار، الدمار، الهدم، التفجير. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ولذا قيل في كل يوم تشرق شمسه ينادي المنادي أهل الأرض لدوا لدوا، فعل الأمر من ولد يلد، لدوا للموت، وابنوا للخراب. فتحدثنا الآيات عن الإنسان عموما أو خصوصا فيما يتعلق بالكافر، إذ يقول الله عز وجل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. الإنسان، قال بعض العلماء الإنسان مطلق، الإنسان مؤمن أو كافر، صالح أو طالح. وقال بعض الناس بل الإنسان هنا يقصد به الكافر، يقصد به الكافر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الرحمة هنا النعمة السعة في الرزق، العافية في البدن، السلطة، الجاه، كثرة المال وكثرة الأولاد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، كان له الولد فمات، كان له المال فضاع، كانت له التجارة فدارت، كان له الجاه فخسر. إنه ليئوس كفور، شديد اليأس من رحمة الله، شديد اليأس من أن يعود له ما كان عنده. كفور شديد الكفر بالنعمة، لا يصبر على الضراء ولا يشكر عند الرخاء. جاءته النعمة فلم يؤد حقها ولم يشكر الله عليها، فإن أزيلت عنه النعمة أو بعض النعمة إذا به شديد اليأس، قنوط من رحمة الله أو من فضل الله أو من فرج الله، كافر بالنعمة لا يشكر الله عليها. ولئن أذقناه رحمة بعد ضراء، ولئن أذقناه نعمة، ولئن أذقناه نعماء، النعماء والنعمة والرحمة كل ذلك بمعنى الإسعاد، إعطاء الإنسان ما يسعده أو ما يكفيه أو ما يقنعه أو ما يرضى به. العكس، لو أنه منعم عليه ثم أزيلت النعمة تولاه اليأس والكفر، كقول بعض الناس حين المصائب لما ولماذا مات ابنه، فيتعجب لما هذا الابن بالذات وأبناء الناس أحيانا، لما حدث الحادث فأصاب ابنه دون من كان معه في سيارته، خسر في تجارته، الكل يكسب الكل يربح، لما أنا بالذات وهكذا، لما فعل الله به هكذا، ماذا فعل حتى يصاب بذلك؟ كفر ويأس وقنوط. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست، جاءه الضر أولا ثم ذهب الضر وجاءت النعمة، كان فقيرا فاغتنى، كان حقيرا فأصبح ذا جاه، كان وحيدا فأصبح ذا ولد. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست، وتأمل في التعبير واختلاف الأفعال، أذقنا ومس، ولئن أذقناه الذوق باللسان، والذوق يعبر به عن كل حس وإحساس، فكأن النعمة فضل يستشعره الإنسان كذوق الطعام، وأما الضر فما هو إلا من قبيل المس. المس. ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مست، لا يقولن في هذه الحال ذهب السيئات عنه، يأمل ويعتبر أن هذه هي النهاية، وأن هذا النعيم إلى الأبد، وأن المال دائم، وأن الجاه قائم، إنه لفرح فخور، فرح بطر لا يشكر الله على النعمة، تحجبه النعمة عن رؤية المنعم، لا يؤدي حق النعم، يختال بالنعم على الناس، أصبح غنيا فيعرض ويكشح بوجهه عن الفقراء، يتأسف منهم، يتأسف من الفقير، أصبح ذا جاه فلا ينصر مظلوما ولا يقضي حاجته، هذه حاجة يفتخر على الناس ويختال عليهم بما أعطاه الله وخوله من نعم. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست، لا يقولا هذا الشخص ذهب السيئات عني، يعتقد أن كل شيء دائم وأن النعيم دائم وأن الجاه دائم وأن السلطان دائم وأن العمر ممتد، غفل عن الموت وغفل عن على أن الله يحول ولا يتحول ويغير ولا يعتريه تغيير. إنه لفرح فطر فخور، نسي شكر الله وأصبح مختالا على الناس إلا الذين صبروا. لكن إلا هنا أعتقد أن الاستثناء منفصل أرجح إذا كان الكلام عن الكفار، وإذا كان الكلام عن الناس عموما فالاستثناء متصل، أي هذا حال الإنسان عموما، الطائع والعاصي الكافر بالنعمة هذا حاله، أما الطائع فحال آخر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، صبروا على الضراء بل صبروا أيضا حال النعماء، لم تطغيهم النعمة، لم يغرهم سلطان، لم يطغيهم مال، صبروا وعملوا الصالحات حال الشدة وحال الرخاء. فهو في حال الضر كالمؤمن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كخامة الزرع، أينما جاءتها الريح كفأتها، إن أصابته الضراء صبر وإن أصابته السراء شكر. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. مغفر لأن الإنسان غير معصوم كما قلنا، ولأن السورة في أولها تأمر بالاستغفار والتوبة حتى سيد الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة والشباب أمر بالاستغفار، فسبح بحمد ربك واستغفر. ولذا قال العلماء التوبة فرض كفريضة الصلاة وكفرض الصيام، التوبة فرض على كل إنسان وإنسانة، التوبة فرض لقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا فقد أمر بالتوبة، وهنا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إذا فالاستغفار والتوبة من الفرائض التي يغفل عنها الكثير من الناس، فمهما كنت طائعا ولو لم تعد لك معصية ولم يلحظ لك خطأ يجب عليك التوبة، فقد وجبت على من هو خير منك، وجبت على سيد الخلائق جميعا، وجبت على سيد الخلائق جميعا بقوله عز وجل له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقد عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه أشد المعاناة، وسمع منهم ما لا يخطر له ببال. قالوا في شأنه مجنون والذجر، قالوا ساحر، قالوا كاذب، قالوا مفتري، قالوا اختلق القرآن من عنده، قالوا في شأن القرآن أساطير الأولين، قالوا إن هذا لسحر مبين، قالوا اختلقه من عنده وأملي عليه، تحدوه وعجزوه هل لا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، هل ألقي إليه كنز، هل كانت له جنة يأكل منها، هل يرقى في السماء؟ بل وصل بهم الجبروت أن قالوا لن نؤمن لرقيك إن حدث ورقى في السماء لم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. عانى النبي صلى الله عليه وسلم أشد المعاناة، ما أصبره وما أحلمه، ولكنه بشر. فبالإضافة إلى التأذي من الاتهام والتأذي من سوء استقبال الدعوة، هناك الحزن على قومه، فهو يدعوهم إلى النجاة ويدعونه إلى النار، يخاف عليهم ويشفق عليهم مما يرى ويعلم، محاولا للأخذ بأيديهم إلى طريق السلامة وهم يتفلتون منه ويعاندون. لذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم متسائلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. كلمة لعل تفيد التردي والتوقع، فهل يتوقع من سيد الخلق أن يترك الإبلاغ؟ لا والله، لو لم يجد مؤمنا في عصره لظل يدعو ومعتزل. هل يتوقع منه أن يضيق صدره بالقرآن أو أن يضيق صدره بالإبلاغ؟ لذا نظر العلماء في الآية وقالوا كلمة لعل تفيد التوقع والترجي، ولا يلزم من توقع الشيء وقوعه، فقد يوجد المانع والصارف عن الوقوع، وعليه فعصمة النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من وقوع ما يتوقع لوجود العصمة. إذن فالسؤال سؤال استبعاد، سؤال استبعاد، وقد يخرج الكلام مخرج الاستفهام ومعناه النفي والاستبعاد، أي لا يكون منك ذلك ولن يحدث، ولن يحدث أن تترك بعض ما أوحي إليك وهو ما جاء في القرآن من سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، حيث طلبوا منه أن يدع سب آلهتهم، أن يدع سب آلهتهم وأن يترك تسفيه هذه الأحلام، فإن تركهم وامتنع عن قراءة ما يخالف آراءهم سكتوا عنه، فهل يمكن له أن يستجيب لذلك؟ إذن فالكلام وإن كان قد خرج مخرج الاستفهام إلا أنه يفيد النفي والاستبعاد، بل ويؤكد عليه في الإبلاغ ويتوعد المكذبين له: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، وهو ما آذاهم من سب الآلهة الأصنام الأوثان، تشبيه الأحلام، اتهامهم بالتقليد وعدم إعمال العقل، وضائق به بالإبلاغ، به بتكذيبهم وادعاءاتهم وافتراءاتهم، به عائدة على ما يوحى، بعض ما يوحى إليه، لكن الأوقع أن تعود على التكذيب، ضائق به صدرك، فلم يضق صدره بالإبلاغ أبدا أبدا، ولم يضق صدره بما نزل من الله أبدا، هل يضيق صدر الرحمة بنزول الرحمة؟ هو رحمة وما نزل عليه رحمة، فهل تضيق الرحمة بالرحمة؟ إذن فأولى الكلام وأقدر أن يكون به عائد على التكذيب والافتراء والاتهام. ولذا تجد التعبير ضائق ولم يكن ضيق. الضائق عرض، عرض يضيق فيتسع، أما الضيق فهو ألزم، الشيء الضيق ضيق، أما الضائق قد يضيق عن اتساع ثم يعود إلى اتساع. لذا عبر بكلمة ضائق. إذا فهي أحيان يعتريه أحيانا الضيق ثم يعود صدره إلى الانشراح. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، أي بسبب قولهم لولا هلا، لولا بمعنى هلا التي ليست حضير، وقد تأتي بمعنى امتناع الشيء لوجود غيره، لكنها هنا بمعنى هلا للتحضير. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. الغريب في هذا الطلب، لما أرادوا الكنز؟ لما أرادوا الكنز كعلامة على صدقه؟ لأن عقولهم ونفوسهم تعلقت بالدنيا ولم ترى إلا الزائل، واعتقدوا أن الاستتباع في النبوة والإسلام يكون بالمال كما يكون الاستتباع للملوك والرؤساء، فالملك والسلطان والرئيس يستتبع الأتباع بالمال، فهم عبيد أموال، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. أما أتباع الملة وأتباع الحق وأتباع الدين فهم لا يستتبعون بالمال، بل يستتبعون بالمنطق وبنور الإيمان، بل هم يبذلون المهج والأرواح ويبذلون الأموال في سبيل تحقيق تلك العقيدة ورسوخها وإثباتها. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. طلبات غريب، الملك لا يرى، فإذا نزل على هيئته كملك لم يتأكدوا من نزوله، ولكي يرون الملك لكي يروه لابد أن يكون على صورة البشر، فإن نزل على صورة البشر من يؤكد لهم أن هذا الرجل في الأصل ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. ضائق به صدرك أحيانا أن يقوله. إذا فضيق الصبر ليس بالإبلاغ، ضيق الصبر ليس من ما أوحي إليه، ضيق الصبر من قولهم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. ثم تتحدد الوظيفة للسيد الخالق بالرد عليه، إنما أنت نذير، أي الواجب عليك الإنذار فقط، ولا يجب عليك أن تأتيهم بما اقترحوه. ليس من المفروض أن يطلبوا شيئا فتستجيب لهم، لك وظيفة محددة ورسالة هي الإنذار، إنما أنت نذير. إذا فليس من شأنك أن تأتيهم بما يقترحونه من نزول ملك أو نزول كنز أو والله على كل شيء وكيل. إذن فهو الحفيظ والرقيب والحافظ لأعمالهم، المراقب لتصرفاتهم، هو يؤاخذهم عليها. أنت تقوم بواجبك ألا وهو الإنذار. أما الهداية أو الإضلال والإثابة أو العقاب فهي من شأن الله عز وجل، والله على كل شيء وكيل، فتوكل عليه ودع الأمر إليه.